فأقول بارك الله فيكم، مؤلف هذه الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها هو الإمام العلامة الفقيه الشافعي، الإمام العلامة الفقيه الشافعي إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو ابن مسلم المزني المصري، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري، تلميذ الإمام الشافعي وخريجه، تلميذ الإمام الشافعي وخريجه وهو صاحبه. ولد رحمه الله تعالى في السنة التي مات فيها الليث بن سعد فقيه أهل مصر، ولد في السنة التي مات فيها الليث بن سعد صاحب مالك، والذي قيل فيه الليث أفقه من مالك، إلا أنه ضيعه طلابه لم يسجلوا فقه ما أقفقها الليث. أقول ولد في السنة التي مات فيها الليث بن سعد رحمه الله تعالى، وهي سنة 175 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم قد أثنى عليه العلماء، وله مكانة علية بين العلماء. يقول الحافظ ابن يونس عن المزني رحمه الله قال: صاحب الشافعي كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله، ومناقبه كثيرة. وبنحوه أيضا قال الحافظ ابن الجوزي في المنتظم. وقال الإمام ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء، قال: كان فقيها عالما راجح المعرفة جليل القدر في النظر، عارفا بوجوه الكلام والجدل حسن البيان، مقدما في مذهب الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه، وله على مذهب الشافعي كتب كثيرة لم يلحقه أحد فيها، ولقد أتعب الناس بعده إلى أن قال: وكان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف رحمه الله تعالى وغفر له. فهذه من الأقوال الدالة على فضله وإمامته وإتقانه. وقد كان رحمه الله على عقيدة السلف، كان على عقيدة السلف. قال محمد بن إسماعيل الترمذي: سمعت المزني يقول: لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. قلت له: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم قدير. أخرج ابن مندى في تاريخه فيما نقله عنه الحافظ الذهبي في العلو. وقال أبو زكريا يحيى بن زكريا بن حيوة: سمعت المزني يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. خرجه البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي وآدابه. وهذه الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها هي دالة على ماذا؟ على صحة معتقده، على صحة معتقده. أما مصنفاته رحمه الله فكثيرة، وقد مر قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهي كثيرة، منها كتاب الترغيب في العلم، وله كتاب الجامع الصغير، وله المبسوط في الفروع، وله المختصر الكبير والمختصر الصغير، وله شرح السنة أو السنة وهي رسالتنا هذه، وله مختصر المختصر والشهير بمختصر المزني. ألف هذا المختصر في 20 سنة، أخذ في تأليفه 20 سنة، وقد مدح العلماء هذا الكتاب مدحا عظيما، حتى إن المزني رحمه الله قال: لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر، يعني بعد أن انتهيت، لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر. وأما وفاته رحمه الله، يقول الذهبي رحمه الله في العلو: لقد كان المزني فقيه الديار المصرية في زمانه، وأنبل تلامذة الإمام الشافعي، مات في 64 و200، 64 و200، وله 84 سنة. إذن وفاته 264 رحمه الله وغفر له. هذا هو الإمام المزني. أما ما يتعلق بالمؤلف وهو رسالتنا هذه، فهي رسالة جليلة القدر، عظيمة الفائدة، متضمنة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي صحيحة النسبة إلى مؤلفها، صحيحة النسبة إلى إيش؟ إلى مؤلفها. انتبه إلى هذه النقطة، هناك بعض المؤلفات قد تكون منتشرة بين الناس أو مشتهرة ولا تصح نسبتها إلى مؤلفها، فليس كل كتاب في السوق هو صحيح النسبة إلى مؤلفه، فهناك كتب طبعت ومطبوعة وقد تكون محققة، لكن لا يعتني أصحاب التحقيق التحقيق في صحة نسبتها إلى مؤلفها. فهناك كتب كثيرة ولا تصح نسبتها إلى مؤلفها، فانتبهوا. فهذه الرسالة صحيحة النسبة إلى الإمام المزني رحمه الله، يدل على صحة نسبتها إليه أولا أن الحافظ الذهبي رحمه الله ساقها مسندة منه إليه، من الذهبي إلى من؟ إلى المزني، ساقها بإسناده إلى المزني في كتابه العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها، وذكر بعد أن أسندها إليه ذكر طرفا منها وهي جمل موجودة في هذه الرسالة. كذلك نسب، أعني الحافظ الذهبي رحمه الله، نسب ونقل عن الإمام المزني مثبتا القول إليه فيما يتعلق بعلو الله جل وعلا في رسالته المسمى 40 في صفات رب العالمين، فنقل عنه هناك نقلا مثبتا عمن؟ عن المزني. مما يدل على صحة نسبتها أيضا أن الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية نقل هذه العقيدة في ذلكم الكتاب ناسبا إياها إلى الإمام المزني، فقال: قول صاحبه أي الشافعي إمام الشافعية في زمانه أو في وقته أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني في رسالته في السنة التي رواها أبو طاهر السلفي عنه بإسناده، قال أي الإمام ابن القيم: ونحن نسوقها بلفظها كلها، فذكرها إيش؟ كاملة. فهذه الرسالة، هذه الأدلة تكفي في إثبات صحة هذه الرسالة إلى من؟ إلى الإمام المزني رحمه الله تعالى.